أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الحديث النبوي الشريف من كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب الذي ننوه به ونشاهر به ونحاول ما استطعنا أن يوجد في كل مسجد يعبد فيه الله عز وجل. وفي نفس الوقت لو تتم هذه الخطوة لأمة الإسلام لكانت قد انتصرت انتصارا لم تعرفه إلا في قرونها الذهبية. وأنا على يقين أقسم بالله لو أن المسلمين في أي بلد أخذوا هذا المنهج النبوي وساروا عليه لكان هذا أفضل وخير من استقلالهم الذي بذلوا فيه الدماء والأنفس وتخلصوا من الكفر الذي كان يحكمهم، ولكن ما استعاضوا عنه بعدل ولا بإيمان، استعاضوا عنه بما كان عنده وبينهم. أقول لو أن أهل القرى أهل المدن في أي بلد إسلامي مهما كان من يحكمه يلتزمون بهذا المنهج النبوي، وهو أن يجتمع النساء والرجال والأطفال في المسجد الجامع في الحي من أحياء المدينة أو في القرية الصغيرة أو الكبيرة، يجتمعون من المغرب إلى العشاء ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة عارف بالله عز وجل، ويعيشون على هذا المنهج يوما آية ويوما حديث. ما تمضي السنة إلا وقد تغير سلوك تلك الجماعة المؤمنة، وذلك التغير معناه ما يبقى مؤمن يحسد آخر، ما يبقى مؤمن يبغض آخر، ما يبقى مؤمن يعتدي على آخر، لأن المسلمين سواسية كأسنان المشط يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله لا يكذبه لا يسلمه لعدو. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لم يبق في ذلك المسجد في تلك القرية أو ذاك الحي من يفجر بنساء المؤمنين وبناتهم، ما يبقى من يغشهم ويخدعهم إذا تعامل معهم، لم يبق بينهم من يريد لهم السوء. وهذا أنا موقن بما أقول، لأننا نعيد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يجلس لأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فتعلموا وهم لا يقرؤون ولا يكتبون، فعرفوا الكتاب القرآن وعرفوا الحكمة النبوية، وما لبثوا حتى سادوا الدنيا وأناروا هذا الكون بتلك الأنوار الإلهية. والله ما عرفت الدنيا منذ أن كانت عصرا ذهبيا نورانيا كتلك القرون الثلاثة المفضلة في أي مكان في العالم، لا على عهد إبراهيم ولا من قبله ولا من بعده ولا موسى ولا عيسى ولا، ما عرفت الدنيا أمة أطهر وأصفى وأصدق وأكمل من هذه الأمة قبل أن يعبث بها العابثون. أيام كانت تعيش على الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله، ما كانت مذاهب ولا فرق ولا طوائف ولا جماعات، كل أهل حي متكافلون متضامنون، أمرهم واحد، أهل كل قرية أمرهم واحد، يغدون ويروحون في رضا الله. واستبدلنا المساجد بالمقاهي، واستبدلنا دراسة الكتاب والسنة بدراسة الماديات، وأصبحنا على أسوأ ما تكون أمة الإسلام. ولكن هناك بركة، هناك خير لاحظناه ونعيده علكم تنقلونه. كان عدد الحجاج هذا العام قرابة 3 ملايين، ملأوا تلك البقعة الطاهرة من عرفات إلى مكة، وفي أيام صعبة الحر والإعياء والزحام، فطافوا وبذلوا الكثير من جهودهم في الطواف وسعوا ورموا الجمرات، وهم أجناس عرب عجم أفاضل أراذل أخلاط علماء جهلاء، ومع هذا لم تسمع من رجل ولا مرأة قال كلمة سوء. كيف يتم هذا؟ ما سب أحد آخر ولا شتمه ولا ناله بيده ولا بعصاه مع كثرة الزحام والدفاع، آية من آيات الله. لن يتم هذا في الكون ولن يكون إلا في هذه الديار لوجود الإيمان. ما زالت هذه الأمة في استطاعتها أن تصبح قائدة البشرية ومنقذة لها مما هي فيه من الظلم والشر والخبث والفساد، ومما هي مقبل عليه من عذاب الشقاء والخلد فيه أبدا. لعلكم ما فهمتم بربريتي، أقول شاهدنا آية، عرفنا أهل مقهى يجتمعون للصياح والضجيج، هذا يسب الله، هذا ينتقد، هذا يقول، هذا يقول، ما يسلمون في عرس وليمة، يحصل الصراع والنزاع. فكيف أمة بالملايين لا يحدث عنها سوء لولا الإيمان؟ كيف يتم هذا؟ فكيف بنا إذا نهجنا نهج رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يا أهل القرية، أنتم تؤمنون بلقاء ربكم وإلا لا؟ تؤمنون بأنكم ستقفون بين يدي الله وسيستنطقكم ويستجوبكم وسيجزيكم بكسبكم هذا إن شاء؟ أنتم خالدون لا؟ إذن لما ما نطلب الكمال الآن والإسعاد؟ والطريق إليه هو أن لا يظلم بعضنا بعضا، أن لا يحسد بعضنا بعضا، أن لا يبخل بعضنا عن بعض، أن لا يتكبر بعضنا عن بعض، أن لا يؤذي بعضنا بعضا، فنعيش كأننا في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك من طريق واحد. اسمعوا إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يبني البيت مع إسماعيل عليه السلام وهما يقولان: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله دعوة الخليل وابنه، وبعث في أولاد إسماعيل في ذريته، بعث إليهم مصطفى وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكأني أراه وهو يجلس لأصحابه في مسجده في دار الأرقم في أي مكان يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فتعلموا وأصبحوا كالكواكب الزهر في أنوارهم وعرفوا الحكمة وعاشوا عليها وهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. هيا نعيد هذا التاريخ، ما نحتاج إلى رصاص ولا قذائف ولا متفجرات ولا تكفير ولا سب ولا شتم ولا لعن ولا إنفاق مال ولا جهد، فقط نسلم وجوهنا وقلوبنا في صدق لله، ونتخلى في هذه الساعة عن دنيا عملنا لها أكثر من 12 ساعة من صلاة الصبح والعبد يعمل إلى غروب الشمس، أيعجز أن يستريح ساعة ونصف؟ وأين في بيت الإله في بيت الرب لا يسمع سوءا ولا يرى منكرا ولا يشاهد ما يزعج ولا ما يؤثر في عقلك ولا في بدنك؟ يجلسون ساعة ونصف بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، النساء وراء رواق أو ستار والأطفال دونهم والفحول رجال أمامهم، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة يوما يعلمهم آية ويوما حديثا، يعلمون ويعملون ولا يزالون يعلمون ويعملون حتى يبلغوا الكمال المنشود لهم والمطلوب لأمثالهم. وما يتبع ذلك من هدوء، من استقرار، من تعاون، من توادد، من تحاب، تنتهي مظاهر الظلم والخبث والشر والفساد نهائيا، ينتهي الإسراف وما يحمل عليه، يكتفي المؤمن بأقل ما يرزقه هو وأسرته، ما بقي شره ولا طمع ولا رغبة في هذه الدنيا الفانية. وإذا بهم كالملائكة في السماء، لا بالصياط ولا بالرشاش ولا بالخوف، ولا فقط بالإقبال الصادق على الله: ربي أتيناك في بيتك لتطهر قلوبنا وتزكي نفوسنا وتهذب أخلاقنا وتجعلنا من أوليائك أهل الإيمان بك وتقواك الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تحرمنا فضلك، ها نحن بين يديك في بيتك نستمطر رحماتك، فلا تخيبنا يا ربنا. كيف يكون أهل قرية طول العام وهم يجتمعون يبكون بين يدي الله؟ لا أحسبهم إلا أن يكونوا كالملائكة. لما الحكومات ما تساعد على هذا؟ هذا خير من البوليس، خير من الجواسيس، خير من العساكر، خير من السلاح، أفضل منهم مليون مرة. لكن ما عرفوا. ومن هنا يسر الله تعالى وضع هذا الكتاب وسميناه كتاب المسجد وبيت المسلم. فأهل المسجد من أندونيسيا إلى أمريكا، أهل المسجد يلتزمون بطواعية، باختيار، برغبة صادقة في أن يتعلموا الهدى، فيجلسون من المغرب إلى العشاء، جلستنا أمس مع الآية وجلستنا اليوم مع الحديث، ويخرجون كل يوم بمعرفة صادقة، وما سمعوا هدى إلا ساروا على منواله، ولا شاهدوا فضيلة إلا اكتسوها وتحلوا بها. ما يمنعهم؟ الشيطان وضع عليه النعال عند باب المسجد عندما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الذي نأمله ونرجوه. أين العلماء الذين ينهضون بهذا؟ أحسبهم يعيبون هذا الكلام ويقولون هذا خيال، يثبطون العزائم ويعطلون السائرين في طريق الله. أما الجهال فلا تسأل ولا تلمهم ما ذاقوا ولا عرفوا. هل هناك عالم قال هذا هو السبيل المنجي، هيا بنا نعمل على تطبيقه؟ ما سمعنا هذا، ولا من شجعه، ولا من قال هذا هو الحق. فلهذا ما نجزم بأننا سنكمل ونسعد، ولكن باب الله مفتوح. أهل البيت ما المانع أن يجتمعوا على الإفطار في الصباح أو العشاء في المساء، ويقرؤون يوما آية ويوما حديثا، يحفظون ويفهمون ويعملون بالتدريج، كل يوم يتحلوا بفضيلة، كل يوم يتخلوا عن رذيلة. ما يمضي 300 يوم إلا وهم كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس كانت الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. عرفنا أن الله طلب منا إذا تداينا بدين وكتبناه أن نشهد عدلين منا، ما وجدنا إلا رجلا واحدا في القرية نشهد معه امرأتين. لما نشهد امرأتين؟ حتى إذا نسيت واحدة ما تنسى الأخرى. ثم نختار العدول الصادقين الذين لا يكذبون ولا يفترون، هم الذين نشهدهم على ما اتفقنا عليه من دين وكتبناه. ثم علمنا أنه لا يحل لمؤمن أن يدعى إلى شهادة وقد تحمل أن يقول لا واسمحوا لي وأنا مشغول، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أن يشهدوا. والآن مع الحديث الشريف، يقول الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء. ألا هي ألو التي تعرفونها، تعرفون ألو ألو كأنها فصيحة، الصواب ألا ألا. انتبه، استمع، أنت حاضر، أنت معي، تسمعني. ألا ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل. من خير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها رحمة بأخيه المؤمن، عونا على إخوانه أن لا يتنازعوا ولا يتباغضوا، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. من خير الشهداء عندنا؟ الذي يأتي بشهادة قبل أن يقال فلان تعال تشهد لأنك حضرت يوم كذا وكذا، هو يأتي بنفسه. لما؟ لإحقاق الحق، لإبطال الباطل. وإذا ساد الحق ورحل الباطل نعم المجتمع وطاب وطهر. ما هي كلمات جوفاء؟ إذا سادت العدالة في القرية وفي الجماعة المؤمنة سادها الطهر وتحكم فيها الصلاح. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ لو كنت حاضرا لقلت بلى يا رسول الله، أخبرنا نريد أن نعرف خير الشهداء لعلنا نكون منهم. قال في الجواب: الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها، يأتي بشهادة أمام القضاء قبل أن يطلب منه أن يشهد، لأن مولاه قال له بالأمس: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال: أنا ما ننتظر حتى يدعونني، وأنا أعرف أن الحق متوقف على شهادتي، أنا أمشي بنفسي وأشهد أمام القاضي بأن فلان داين فلان كذا وكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. أبشر يا أبا عبد العزيز، ما من مسلم، أيما مسلم، ما معنى مسلم؟ أعطى قلبه ووجهه لله، أسلم الشيء أعطاه، ومنه بيع السلم. الذي يعطي وجهه لله فلا ينظر إلا إلى الله، ويعطي قلبه فلا يتقلب إلا في حب الله وطلب مرضاته. هذا المسلم، عربيا عجميا فقيرا غنيا شريفا وضيعا، إذا شهد له أربعة من أي نوع؟ من العذول، أدخله الله الجنة. ويقول: فقال وثلاثة، صحابي ألهم قال: وثلاثة يا رسول الله، ينفع تنفع شهادة ثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال آخر: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. وسكت. أشرح لكم الموضوع. أرأيت لو أن أبا بكر الصديق وعمر شهدا لك يا بكر بأنك عبد صالح، والله لكما شهدا، عدول. أما أن يشهد لك أصحاب الحشيشة والكاس والطاس ما ينفع. الآن تستطيع أن تختبر نفسك، هل أنت من أهل الجنة وإلا لا؟ أنت الآن تعيش في القرية، يعرفونك وتعرفهم، فانظر إلى العدول منهم. إذا شهدوا لك بخير فأبشر على لسان رسول الله. أما إذا كانوا متملقين مثلي ماديين أمامك مسيو كذا طيب تخرج، يبدأون في الطعن والنقد، هذه حالنا، لأننا ما جلسنا هذه المجالس، ما جلسنا في حجور الصالحين ولا تربينا. نتكلم لما يكون الشخص حاضر بخير شهدنا، لما يذهب خياله ناخذ في الطعن. إذا شهادة باطلة ما تغني هذه. متى يكون المجتمع عندنا أهلا لأن يشهد ويمضي الله شهادته وينفذها؟ عندما نحفظ فروجنا وألسنتنا بعد أداء ما فرض الله علينا. إذن قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قولوا بلى، أخبرنا يا رسول الله. فقال: الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسأل، قبل أن يطلب منه أن يشهد، يأتي بشهادة. لم يا عم يا بني؟ أخاف أن يضيع الحق بين المؤمنين، أنا كنت شاهدا، لو لم أشهد لضاع حق أخي. فهلك الذي أخذ الباطل والحرام وغضب أخي وحزن على ما فاته، وأنا لا أريد لأخوي الأذى ولا الضرر، أرفع الأذى عن هذا والضرر عن هذا بشهادتي. فلذا آتي وأشهد قبل أن يقال تعال فلان تشهد. ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا حديث لما كان قصيرا أضفنا إليه آخر فلا حرج. أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. أيما مسلم، رجلا امرأة، عربيا عجميا عليما جاهلا، المهم أن يشهد له أربعة بخير: مؤمن صادق الإيمان، مسلم حسن الإسلام، مؤمن طاهر. إذا شهدوا أربعة دخل الجنة، أدخله الله الجنة. قالوا: وثلاثة يا رسول الله؟ قال: وثلاثة أيضا إذا شهدوا ثلاثة. نعم. قالوا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأل عن الواحد، ما سألوا عن الواحد. نعم، إذا شهدت لي عائشة بنت الصديق والله تغني شهادته عن العالم. إذا شهد لك عبد القادر الجيلاني نم. ولكن نسكت عما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكتفي بالأربعة والثلاثة والاثنان. فأنت في بلدك تعرف الطيبين وتعرف غير الطيبين، فإن وجدت نفسك يشهد لك أربعة في القرية بصدق، وهم عالمون عارفون بصراء، لاحظوا صلاتك صيامك صدقك وفاءك طهرك، فشهدوا والله لبشرى بعظيمة بالجنة. والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، منها هذه البشرى. أهل القرية بصرى، علماء حكماء، قالوا: فلان نشهد بأنه عبد صالح، ما جربنا عليه خنا ولا زنا ولا كذب ولا خيانة ولا شرك ولا كفر ولا بهذا نشهد. إذا تم لك هذا تعال ووقع لك، أنت من أهل الجنة، بشرى في الحياة الدنيا. إذن نعيد الحديثين رجاء حفظهما. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسأل. عدنان، من خير الشهداء يرحمك الله؟ الذي يأتي بشهادة قبل أن يسأل. ناصر، من خير الشهداء؟ ما حفظت، اجهر. الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها. لا تخيبنا يا ناصر، نحن نريد عامي ما يقرأ ولا يكتب ينطق بهذه. من خير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادة قبل أن يسأل. بدل الذي باللي، خففها. المهم أن تفهم المعنى. لما ما قال خير الشهود؟ رفعهم إلى مصاف الشهداء. ألا أخبركم بخير الشهداء؟ إذ الشهيد الذي يستشهد في سبيل الله إذا ما كان مؤديا لهذه الشهادة ما يرتفع إلى المقامات العليا. ومن الناس من يموت على فراشه وهو في عداد الشهداء. الآن فقط الذي يلتزم بهذا الواجب ويؤدي الشهادة ولم يسألها ولم يطلب منها من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، من أجل تهدئة الموقف، من أجل أن لا يغضب مؤمن على مؤمن ولا يؤذي مؤمنا مؤمنا، هو في عداد الشهداء. أي مسلم شهد له أربعة زيدوا، أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. والله إنا لراجون وطامعون. أيما مسلم يشهد له أربعة بخير، أربعة منين؟ من العدول، بالأمس تقدم وإلى لا في الآية: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم إن لم يكونا رجلين فامرأتان أن تضل أحدهما ممن ترضون من الشهداء، وهم العدول. من هو العدل يا بنيا؟ العدل الذي يجتنب الكبائر، لا زنا ولا سرقة ولا غيبة ولا نميمة ولا حسد ولا بغضاء، ويجتنب في الغالب الصغائر لكن ما يقوى عليها كل بعضها. هذا هو العدل. فالذي يغشى كبائر الذنوب ليس بعدل، وشهادته مردودة ولا تقبل. لما؟ لأن الشاهد ناب عن الله بشهادته فانتقل الحق إلى أهله بشهادته. كثيرا ما أقول للمؤمنين والمؤمنات: شهادة الزور بعد الشرك مباشرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور؟ لما؟ لأن الشاهد يوقع نيابة عن الله. مولاه سيده قال: أنت تنوب عني، أدي الشهادة وينتقل الحق إلى أصحابه، فإذا به يشهد ضد ربه. وقلت ما يقرب المعنى: أرأيتك لو تزور شيكا بمليار دولار وتمضيه نيابة عن وزير المالية بختم وتوقيع وزير المالية، كيف يكون الحكم عليك في تلك الدولة؟ يمسحون على راسك، يقول: إيش فيه؟ أم كيف؟ مليار دولار وقع عليها تزويرا، إمضاء وزير المالية سرقه وزوره وقدمه وأخذ المليار. الذي يشهد على مؤمن أو مؤمنة بباطل أعظم من هذا، لأن الله أنابه فإذا بيخون ربه. عرفتم لماذا الشهود شهداء؟ لأن منزلتهم عالية. وهبط المسلمون فتجد الرجل يبحث عن شهود الزور حول المحكمة، امشي للمقهى التي قريبة من المحكمة تجد من يشهد بألف ريال، ويتعاونون على شهادة الزور، أهل القرية أو المنطقة ضد الآخرين يشهدون بالباطل. حدثني قاضي من قضاة رشداء عدول في بلاد ما، فقال لي تنازع قبيلتان أو قريتان، كل واحدة تشهد برجالها على كذا. قال قلت لهم والله إنكم لكاذبون، ما دام هؤلاء يقولون كذا وأنتم تقولون كذا لابد واحد كاذب، إذن أنتم كاذبون لا أحكم لكم. يقول له تشهد هذا ابن عمي، ما هو ابن عمه، هذا من بلادي، يشهد الزور كان من بلاده أو من قبيلته. لا تلومهم يا شيخ لأنهم ما عرفوا الله، لو عرفوا لخافوا لأحبوه. نعم ما عرفوا، لا تأسف ولا تعدن، العلة معلومة معروفة. ومع الشرح ويتكرر الكلام ويحفظ الحديث بإذن الله، قال قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء. في هذا الخبر النبوي فيه ماذا؟ تعليم المؤمنين بأن الشهود يتفاوتون في الكمال. ما قال بخير الشهود، إذا في شهود لا خير فيهم أو خيرهم أقل. ألا أخبركم بخير الشهود، فيه تعليم أنه يوجد شهود لا خير فيهم، شهود الزور والباطل. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء في هذا الخبر النبوي تعليم للمؤمنين بماذا؟ بأن الشهود يتفاوتون في الكمال، وأن أكملهم خيرية من إذا كانت له شهادة على حق من الحقوق تقدم بالإدلاء بها قبل أن تطلب منه، تقدم بالإدلاء والتقديم لها قبل أن تطلب منه، وذلك لحرصه على نفع المؤمنين ورفع الضرر عنهم. أين يوجد هذا النوع؟ حرصا على نفع المؤمنين ودفعا للضرر عنهم، هذا واجبنا، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحرص على نفع المؤمنين والمؤمنات، وأن يحرص على وقايتهم وإبعاد الضرر والشر عنهم. وإذا بنا نحن نكيل أطنان الشر على إخواننا، نحمل البغضاء والعداء. لا تلمنا يا شيخ لأننا ما عرفنا، والله لك ما تسمعنا. العارفون يلغون في حمأة الرذيلة، معقول هذا كلام؟ مستحيل. في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم ألقى بهذا السؤال، أي الخلق أعجب إيمانا يا أصحابي؟ قالوا الملائكة. قال لهم ولم لا يؤمنون ويكون إيمانهم أكمل إيمان وهم مع الله وعند الله؟ قالوا إذن الأنبياء. قال وما لهم الأنبياء؟ والله يوحي إليهم والملائكة تتنزل عليهم. قالوا إذن نحن. قال وما لكم لا تؤمنون والرسول بينكم يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن عرفنا أن العلم هو المنقذ. علم الملائكة بالله هو الذي جعلهم يطيعونه، علم الأنبياء بالله جعلهم يطيعون، علم الصحابة لأنهم يستقون من معين رسول الله، إذن علمه هو المانع لهم من وقوع في جرائم. والآن أصدقوني، يعني لابد يوجد في قراكم بعض العلماء، ما هم علماء كمل، فقط يحفظ القرآن لكن ما يفجر، ما يسرق، ما يغش، ما يخدع، ما يكذب، ما يشهد الزور، ومع هذا ما هو بالعالم، فكيف إذا كان عالما؟ العلماء ورثة الأنبياء والواقع يشهد. وإذا قلت يوجد علماء يفجرون، يأخذوا الربا، يفعلون، نقول لك يا بني لا تقل علماء، والله ما علم. ما كل من حاز شهادة في جامعة هو عالم. اسألوا لما طلبها لمن؟ لله. أمه قالت امشي تدرس لتعبد الله، سمعتم هذا؟ أبوه قال تعلم يا ولدي لتعرف الله وتصبح وليه فتتأهل الكمال في الدارين. لا، أطلب العلم للعمل، للوظيفة، لتكون رجلا، لتكون كذا وكذا، حتى مدير المدرسة هكذا. فطلبنا العلم لغير الله، فلهذا لم نكن به من أولياء الله. فاهمون هذه البربرية وإذا لا؟ ما عندي أكثر من هذا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الذي يبعث بطفله أو طفلته إلى المدرسة، هل قالوا تعلم يا ولدي لتعرف الله، تعلم يا بنيتي لتعرفي كيف تعبدي ربك ليقربك ويدنيك من الكمال في دار السلام؟ ما سمعنا بهذا. قبل وجود الوظائف نعم كنا نطلب العلم فقط لله، الآن تغير الوضع فكثر العلماء بالملايين، أين هم؟ ما وجدنا عالما يشجع هذه الدعوة أبدا، يعرضون عليها أو يطعنون فيها، تسمعون الطعن. كيف نصنع؟ ماذا نفعل؟ ذي هي حالنا. على كل حال المؤمن يعيش على حزن، ما ضحك رسول الله إلا نادرا. يقول الشارح وقوله صلى الله بيان قيمة الشهادة وأنها ذات شأن عظيم، فعلى المؤمن أن يقدرها فلا يشهد بدون علم يقيني، فلا يشهد بدون علم يقيني فيما يشهد فيه وعليه، ولا يكتمها بعد أن أيقن بها ولو أصابه ما أصابه في نفسه وماله. إذا علمها وعرفها وشهدها ينبغي أن يؤديها، وليكن ما يكون، وليصيبه ما يصيبه في بدنه، في ماله، فيما يملك. هذا هو العدل منا. خير الشهود من إذا دعي لشهادته يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ما حكم من شهد له أربعة؟ الجنة. ثلاثة الجنة. اثنان الجنة. الشهود عدول وإلا؟ ما معنى عدول؟ العدل لا يميل هكذا ولا هكذا، يشهد على أمه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. انتبهتم؟ العدل ما يميل لا يمينا ولا شمالا، يقوم بالواجبات ويتخلى عن المحرمات. الآن إرشادات للمربي في القرية وإلا في الحي. يا مربي اقرأ الحديثين وكرر قراءتهما حتى يحفظا، هذه الخطوة الأولى. ثانيا اقرأ الشرح ووضح ما يحتاج فيه إلى توضيح حتى يفهم. ثالثا ذكرهم، أي جماعتك أهل مسجدك أهل بيتك، يا من نصب نفسه لهم ليربيهم، ذكرهم علمهم بماذا؟ علمهم أو ذكرهم بعظم شأن الشهادة ومسؤولية الشاهد. فالشهادة العادلة، أو فبالشهادة العادلة تعرف الحقوق وتعطى لأهلها، وشهادة الزور مرتكبها لأكبر كبيرة. ذكرهم بهذا بعظام شأن الشهادة ومسؤولية الشاهد. فالشهادة العادلة بها تعرف الحقوق وتعطى لأهلها، وشاهد الزور مرتكب لأكبر كبيرة. لما سمعتم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت، خافوا أن يكونوا أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فسوى بين الشرك وشهادة الزور، ما في فرق كبير بينهما. رابعا علمهم أن شهادة المرأة خاصة بالأموال. بالأمس المرأة تشهد وإلا لا؟ ونتخذ من مرأتين شاهدا، هذه الشهادة خاصة بالمال، فلا تشهد في الدماء والحدود، رقيقة القلب رقيقة العاطفة، كيف نشهد على أن فلان قتل ويتشاهد الدم يسيل؟ تبهتم؟ ما تشهد المرأة على فلان قتل فلان وإلا فلان قتلت، ما نحمل هذا، لأن ما تستطيع، رقيقة عفيفة ضعيفة. كذلك شهادة الحدود، ما نقبل شهادة المرأة أن فلان زنى أو فلان زنت، حتى ما نأخذها للمحاكم والشهود ونتعبها ونرهقها. هذه رحمة من؟ الله. والغافلون يقول لما ما تشهد، انظر كيف ينتقصون كرامة المرأة، عرفناك يا متملق النساء، يا عابد الفروج، يا مزمار الماسونية العالمية، أيقول الله وتقول أنت وتقول أمك والدنيا؟ أبعد قول الله يقبل قول؟ أبعد تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مؤمن ضد رسول الله؟ ومع هذا لو يجتمع علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد والمال ويصدقون. والله لا عرفوا أن ما قرره الله هو الحق، بالله العظيم. فلهذا نبهنا أن الله آذن للمؤمن أن تشهد في مسائل المال، أما حيث الدماء والسيف والرصاص لا تقحموها في هذا الباب، اتركوها كالحوراء في قصرها، ما تحملوها على أن تشهد على الزنا أو على القتل. علمهم يا مربي، علمهم أن شهادة المرء خاصة بالأموال، فلا تشهد في الدماء والحدود لضعفها، في ضعفها في عقلها وفي بدنها أيضا. خامسا، علمهم أنه يكتفى بشهادة اثنين في الأموال والدماء، أما في حد الزنا والقذف فأربعة. سبحان الله، من قنن هذا التقنين؟ في الدماء والأموال يكتفى بشاهدين، إذا شهد اثنان على أن فلان ذبح فلان يقام عليه الحد، لأنهم نابوا عن الله عز وجل، المؤمن ما يكذب. لكن الزنا أربع شهود، لأن فيه فضيحة، فضيحة، فلان يرجم لأنه زنا، فلان ترجم بالحجارة، تبقى سبا ما تنتهي الدار كله. فلهذا إذا لم يكن أربع شهود ما في كلام، تقول فلان زاني تجلد 80 جلدة أمام المسجد، أو تأتي بأربعة يشهدون، لأنك مزقت هذا الرجل، حطمت كرامته بكلمته. هذا عندما كنا نرضى أن نموت ولا نفجر، أما الآن الذي تربوا على الزنا والعهى يرقصون فرحين، إذا قلت يا زاني بطل يتعنتر لأنه ميت. سادسا، علمهم أنه لا يحل لمؤمن أن يشهد شهادة زور، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد دعي لأن يشهد على عطية. الرسول دعاه صحابي بشر أو بشير أو النعمان ليشهد على أن الرجل أعطى أحد أبنائه بستان أو دار ولم يعطي الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا لا أشهد على جور. إذا دعاك مواطن صديق تشهد بالباطل قل: لا، أنا لا أشهد على جور. رسول الله دعاه النعمان بن بشير، أعطى لأحد ولديه شيئا ولم يعطي للآخر، فقال الرسول: أشهد غيري، أنا لا أشهد على جور. إذ يجب التسوية بين الأولاد والبنين والبنات. سابعا، علمهم أن النكاح باطل إذا لم يشهد عليه عدلان. الزواج شروطه أركانه منها شهود عدلين، يتم نكاح بدون شهود باطل زنا، لا بد وأن يشهد اثنان على العقد وإجرائه، فإن لم يكن الشهود فالنكاح فاسد باطل، فليصحح. والآن هذا هو كتاب المسجد، درستم فيه درس وإلا لا؟ علمكم السحر، تكفير الحكام، السب والشتم، القذيفة، ماذا علمنا؟ النور. عرفنا خير الشهداء رجل يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، بطل وليكن ما يكون. عرفنا أن من شهد له في أهل القرية أربعة دخل الجنة، من شهد له ثلاثة أدخله الله الجنة. اثنان أدخله الله الجنة على شرط أن يكون الشهود عدولا. عرفتم العدول؟ باعي الكوكايين الذين يسبون أمهاتهم ويأكلون أباهم بأرجلهم، هؤلاء خلق لا كالخلق، لا قيمة لهم عند الله. العدل الذي يجتنب الكبائر فلا يترك واجبا ولا يخشى محرما، وإن فحصل تاب وانمح الأثر من نفسه من 20 عاما أو 30. ذلكم هو العدل.